بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا على طريق التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد وعدنا أن نتكلم عن شمول التغيير لجميع مناحي الحياة، في علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى، في تغيير القلب، في تغيير العبادة، في تغيير العادة. والليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن عبادة من العبادات تحولت في كثير من الأحيان إلى عادة، بل وضاعت بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتكلم عن تغيير العلاقات وتحويلها من عادات إلى عبادات. نتكلم عن العلاقة بالجيران. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. قال العلماء في قوله تعالى: والجار ذي القربى، هو الذي بينك وبينه قرابة، هو الذي بينك وبينه قرابة، وقيل هو الذي قرب جواره، وقيل غير ذلك. والجار ذي القربى، والجار الجنب، هو الذي بعد في العرف، هو الذي يعد في العرف جارا وبينك وبين منزله فسحة، يعني مسافة. وقيل هو الذي ليس بينك وبينه قرابة، وقيل هو غير المسلم، الجار غير المسلم. وكما ورد في القرآن الإشارة إلى حق الجار، ورد كذلك في السنة عن أبي شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. انظر للتأكيد على نفي الإيمان عن هذا الإنسان. قيل: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره، يعني الجار ليس في مأمن من شرور هذا الإنسان، يعيش في قلق دائم بسبب شر هذا الجار. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن الإحسان إلى الجار وكف الأذى عن الجار هو من الإيمان بالله واليوم الآخر، وعدم ذلك هو دليل على انتفاء الإيمان عن صاحبه، وإن لم يكن صار كافرا، لكن هو دليل على انتفاء الإيمان عن صاحبه، كمال الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وإيذاء الجار سبب لدخول النار. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. انظر للعبادات التي تؤديها هذه المرأة: تصلي، تقوم الليل، تصوم النهار، تتصدق، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة. يبقى الفرق بينها وبين الأولانية؟ النافلة، لا مقتصر على الفرائض بس، تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، يعني صدقة يسيرة، ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. وفي لفظ الإمام أحمد: ولا تؤذي بلسانها جيرانها. ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجار الذي لا يؤذي جاره، الذي لا يؤذي جاره بالخيرية، فيقول: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وهذه قصة من عهد النبوة في أذى الجار، وكيف كانت كيف كان الحل لهذه المشكلة. هذا رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال اذهب فطرح متاعك في الطريق، يعني طلع المتاع بتاعك، العفش بتاعك، الحاجات، واجعلها في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه انت ايه فلان، حاجاتك متاعك ليه في الطريق، فيخبرهم خبره فلان آذاني، فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل، يدعون على هذا الجار المؤذي. فجاء إليه جاره فقال ارجع لا ترى شيئا تكرهه، ارجع يعني ارجع إلى بيتك لا ترى شيئا تكرهه. ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمات خاصة بوصية فيما يتعلق بأمر الجار، والكلام للأخوات فلينتبهن معي. ولكن قبل أن نتكلم عن هذه الوصية نتساءل لماذا وصية النساء بالجيران، ليش يعني الاحتكاك إيه أكثر؟ لأن الرجل في غالب وقته في العمل، وأما المرأة هي التي يكون احتكاكها أكثر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها الكلام للنساء: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. لا تحقرن جارة لجارتها، يعني لا تحتقر أن تهدي لجارتها ولو فرس نشاه. الفرس اللي هو الحافر، حافر الدابة. طب الحافر ماذا عليه من اللحم؟ ما فيش، لا شيء. يبقى هي إشارة إلى أن الهدية ولو كانت قليلة لا تحتقرها، لا تحتقرها المسلمة. لا تحقرن جارة أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو أن تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب، يعني ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان النفع به يسيرا أو معدوما، لأن فرس الشاه هو العظم قليل اللحم أو حافر الشاه. ولننتبه لتوجيه الخطاب للنساء أيضا في الحديث، لأن المرأة كما ذكرنا، المرأة والنساء عموما يكثر منهن احتقار الهدية التي تهدى إليها خلافا للرجال. يعني قد تهدي امرأة لأخرى هدية فتنظر إليها من أعلى لأسفل، تحتقر هذه الهدية التي أهدتها إليها. ولأن النساء أكثر اتصالا بالجيران من الرجال بحكم المكث في البيوت، ولأن النساء أساس المودة أو البغضاء بين البيوت، وهذا واقع. لأن النساء أساس المودة أو البغضاء بين البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نتعلم ويتعلم الأخوات من الحديث فائدتين: الأولى ألا تحقر المرأة شيئا تهديه لجارتها ولو قل، ولو كان شيئا قليلا. الثانية ألا تحتقر المرأة المهدى إليها شيئا ولو كان حقيرا، يعني التي يهدى إليها لا تحتقر ذلك ولو كان قليلا ولو كان حقيرا. ويوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر بوصية قريبة من هذه فيقول: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، يعني كتر مية الإيه؟ الشربة. شوف خلي بالك الهدية التي ستهدى للجار في هذه الحالة إيه؟ سبحان الله. لأن البعض ربما يتعلي يقول الأحوال والغلاء ونحن في شدة ماذا نهدي للجيران، والله ولو كان يسير، ولو كان ماء فقط، مرقة. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فما المانع أن تهدي لجارك، ونتعلم ونتدرب على هذا المعنى الجميل في رمضان، أن تهدي للجيران ولو طبقا من الطعام الذي تأكله، الذي تفطر عليه. يقول الحسن البصري: ليس حسن الجوار كف الأذى، ليس حسن الجوار كف الأذى. تستغرب أنت لما تسمع الكلام ده، إيه ليس حسن الجوار كف الأذى؟ لا، حسن الجوار الصبر على الأذى. يعني ليس الأمر أن تكف أذاك أنت عن الجار، وإنما أن تصبر على إيه؟ على أذى الجار. هذا هؤلاء حقا هم الرجال. ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. وقال ابن العربي رحمه الله في جامعه: حرمة الجار عظيمة في الجاهلية والإسلام، معقولة مشروعة مروءة وديانة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني التوريث من جاره أو من مال جاره لشدة الوصية وشدة العلاقة بينه وبين جاره. وكانت هذه الخصلة موجودة في العرب، بل كان العرب يضربون المثل بحسن الجوار. ومن أمثالهم المشهورة: جار كجار أبي دؤاد، ليس أبو دؤاد المبتدع وإنما آخر، يقولون جار كجار أبي دؤاد. من أبو دؤاد؟ أبو دؤاد كعب ابن مامة، يقولون في مثلهم عنه: جار كجار أبي دؤاد. كعبا هذا أو كعب هذا كان إذا جاوره رجل، تعالوا لنتعلم من العرب الجاهليين، كعب هذا كان إذا جاوره رجل فمات وداه. من يترجم؟ لا لا تخيل، يعني أمر عجيب جدا. كان إذا جاوره إنسان فمات وداه، يعني يدفع الدية لأهله. الدية كم؟ 100 ناقة، يعني 100 جمل، يعني كأنه يقول لهم: هذا عما فات من موت أبيكم ونحو ذلك، لو جاره مات يدفع دية لأهله. كان إذا جاوره رجل فمات وداه. وإحنا يا سيدي مش هنقول لك ادفع دية ولا ادفع 100 جمل ولا 200، ولكن نقول فحسب، وليكن فقط تعاهد الجار. ربما يموت الرجل، وربما يسافر، وربما لا يجد الجيران ما يطعمون وما يشربون، فربما تتقاسم أنت وهم طعامك. ليس إلا، لا أقول لك ادفع 100 ولا 1000، بل حتى ربما أنت تخبر المسجد بأن بجوارك حالة من الحالات تحتاج إلى مساعدة، إن لم تكن هناك يعني مروءة ولم تكن هناك ديانة. لأنه لا يمكن أبدا ولا يتصور أن يكون الجار بهذه الصورة. طعام الاثنين يكفي الإيه؟ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إن هلك له بعير أو شاه أخلف عليه، كان أي جار من جيرانه لو مات عنده بعير أو شاه يجيب له واحد إيه؟ بديل ليه. فجاءه أبو دؤاد الشاعر مجاورا له، فكان كعب يفعل به ذلك، فضربت العرب به المثل في حسن الجوار فقالوا: جار كجار أبي دؤاد. ومر مالك بن أنس رحمه الله بقينة، يعني جارية صغيرة، يعني تنشد شعرا تقول: أنت أختي وأنت حرمتي، حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجواري، إن للجار إن تغيب غيبا حافظا للمغيب والأسرار، ما أبالي. شوف البيت الأخير بقى أهم الثلاث: ما أبالي أكان للجار ستر مسبل أم بقى بغير ستاري. ما أبالي أكان للجار ستر، يعني مش هتفرق معايا يكون الجار الباب بتاعه عليه ستر أو معلهوش. ما أبالي أكان للجار ستر مسبل أم بقى بغير ستاري. ويقول عنترة ومن الجاهلين أيضا: وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، يعني أخلاق الجاهليين، أغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. هذه الأخلاق العظيمة حث عليها الإسلام ورغب فيها الإسلام. ولما عزم أبو البركات رحمه الله على الرحلة من بلاد المغرب إلى المشرق، كتب إليه ابن خاتمة أحد شعراء تلمسان، كتب إليه أبياتا يقول فيها، وإن كان فيها شيء من المبالغة: أشمس الغربة حقا ما سمعنا، كأنك قد سئمت من الإقامة، أو بأنك قد سئمت من الإقامة، وأنك قد عزمت على طلوع إلى شرق تكون به علامة، أو كلمة قريبة من ذلك. ثم يبين له الأثر الشديد الذي كان لوقع هذه الهجرة عليهم: لقد زلزلت منا كل قلب، يعني لما عرفوا أنه حيعزل أو حينتقل قالوا: لقد زلزلت منا كل قلب بحق الله لا تقم القيامة، يعني وهذا من المبالغة، لكنه يعني يقول له، يبين له الأثر الشديد الذي سيترتب على ارتحاله. فقال أبو البركات: هذا لا أرحل من إقليم فيه من يقول مثل هذا. ولنكن عمليين أحبتي في الله، فننبه على بعض السلوكيات التي ربما يقع فيها البعض في سوء الجوار، ونوصي ببعض الوصايا حتى نطبق ما سمعناه فنتغير فعلا فيغير الله عز وجل أحوالنا إلى الأحسن من بعض مظاهر السوء أو الإساءة إلى الجيران. الخصومة معه والشجار على أتفه الأسباب. ثانيا الأنانية وتقديم المصلحة الشخصية على مصلحته ومصلحة الجماعة. ثالثا عدم مشاركة الجار في الأفراح أو مواساته في الأحزاب، والأفراح طبعا يشترط فيها عدم وجود المنكرات. أيضا إيقاف السيارات أمام أبواب الجيران فيضيق عليهم الطريق إلى منازلهم أو الخروج منها. أيضا ترك المياه تتسرب أمام منازلهم فيشق معها دخول الجيران وخروجهم. أيضا مضايقة الجار بمخلفات البناء وأدواته فقد يتركها تمكث طويلا أمام بيوتهم. أيضا وضع المخلفات أو القمامة أمام البيوت وربما بشدة يعني أصوات السيارات وغير ذلك بأي مظهر من مظاهر الأذى. واسمع معي حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول: لقد أتى علينا زمان وما أحد بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجار: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. الجار ربما يقيم بجوار الإنسان أو جوار الإنسان مدة طويلة بخلاف جار البادية الرحل يتحول ويتغير. ثم نوصي ببعض مظاهر الإحسان إلى الجيران فنقول: من الإحسان إلى الجار مشاركته الأحزان والأفراح، من الإحسان إلى الجار كف الأذى ومظاهر الإساءة التي ذكرناها، من الإحسان إلى الجار خاصة في رمضان دعوته أحيانا إلى الإفطار أو إيصال الإفطار إليه من باب تفطير الصائمين فيكون لك مثل أجرهم، من الإحسان إلى الجار التهنئة بالمناسبات كقدوم شهر رمضان، من الإحسان إلى الجار اصطحابه إلى صلاة التراويح، من الإحسان إلى الجار إعانته على القيام لصلاة الفجر ولقاؤه في صلاة الفجر. هذه فرص لكي تعود المياه إلى مجاريها كما يقول الناس حتى نلتقي ونتآلف مرة أخرى وتزداد الأخوة والمحبة بين المسلمين. وهذا أيضا من أمور التغيير التي نحتاجها، لأن الكثيرين ربما يرون ذلك حرية شخصية في حين أن الإسلام أمرنا بإحسان الجوار كما سمعتم من الآيات والأحاديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.